حصريا على موقع مهرجانات.com. العبادة على البيت. السكر بحادي عالشر بنتسابي، واللي نشوفه من برا ملاك جوه شطان مسالي. عسل ازاي بمرارة، ناس خاينة وغدارة، ده النقص فيهم يا خسارة في التمثيل جبار. لابسين اقنع بصراحة مقنع، وش المجد عاملينه تفصيل، من برا ملايكة تشوفهم هيئة على مسال كاملو التنفيذ. الخير بقى شر، الصاحب ضر، الاخ اضطر يبيع لاخوه، الكذب تصدق ومفيش مبدأ واطي تهيأ يحترموه. الابيض بقى اسود، ناس في الحق بتحود، واللي يبص لعشتك يا حسين يستكتر عليه. زيت مع ميه ما تمشيش، بيع الندل ما تشتريش، راجل ما خاين ما تجيش، والجعان ما يشرفنيش. لابسين اقنع بصراحة مقنع، وش المجد عاملينه تفصيل، من بره ملايكة تشوفهم هيئة على مسال كاملو التنفيذ. الخير بقى شر، الصاحب ضر، الاخ اضطر يبيع لاخوه، الكذب تصدق ومفيش مبدأ واطي تهيئة يحترموه. على موقع مهرجانات.com.